الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس السابع من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وفي الدرس الماضي كنا فرغنا من الكلام عن زكاة عروض التجارة وما ذكره الشيخ رحمه الله من فروع بعد كلامه عن زكاة التجارة، ثم إن المصنف بعد ذلك شرع في الكلام عن نوع آخر من أنواع الزكاة، وهو ما يتعلق بزكاة القوت أو بزكاة الزروع والثمار. وزكاة القوت أو الزكاة في النبات بمعنى الزكاة في النابت، والنابت ينقسم إلى ما له ساق، والقسم الثاني وهو ما لا ساق له. فالنابت إما أن يكون له ساق وإما ألا يكون له ساق. فالذي له ساق من النبات هو الشجر، والمقصود بالشجر هنا يعني الشجر الذي له ثمر، الشجر الذي له ثمر. وأما ما لا ساق له فيقصد به الزرع، فيقصد به الزرع. فالزكاة تجب في النوعين، فيما لا ساق له الذي هو الزرع، وكذلك تجب فيما له ساق والذي هو الشجر الذي له ثمر. ولا تجب الزكاة في الزروع والثمار إلا إذا كانت مما يقتات الناس في الأحوال العادية. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يحتاج إلى مزيد تفصيل. بنقول الآن أن الزكاة لا تجب إلا في الزرع وكذلك في الشجر. المقصود بالزرع اللي هو نتاج الزرع الذي هو الحب، والمقصود بالشجر يعني كما ذكرنا هو الذي له ثمر. فالزكاة واجبة في الثمر الذي هو نتاج الشجر. لكن هل تجب الزكاة في كل حب من الحبوب؟ هل تجب الزكاة في كل ثمر من الثمار؟ الجواب لا، لا تجب الزكاة إلا فيما كان قوتا يعتمد عليه جسم الإنسان في الحياة، فلا تجب إلا فيما كان قوتا من الحبوب وكذلك في هذا الثمر. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى عبر عن ذلك فقال: وتجب على من مر في قوت، يعني لابد أن يكون شيئا مقتاتا يعتمد جسم الإنسان عليه في الحياة. وهذا باعتبار أن الطعام الذي يأكله الإنسان، الطعام الذي يأكله الإنسان على أنواع. قد يأكل الإنسان تقوتا زي مثلا الرز، الحنطة وما شابه ذلك، هذا قوت، هذا من الأمور الضرورية التي يحتاجها الإنسان. وقد يأكل الإنسان تأدما، تأدما يعني هو ما يضاف إلى الطعام من أجل أن يحسن طعمه، ويعني يغمس به الشيء زي مرق والخل والزيت وما شابه ذلك. هذا ليس ضروريا ولكن يحتاج إليه الإنسان من باب تحسين الطعام. وقد يأكل الإنسان تنعما. ما معنى تنعما؟ اللي هو بيعبر عنه بالتفكه، زي مثلا أكل التفاح، أكل الموز وما شابه ذلك من هذه الفواكه. فإذا طعام الإنسان أو الطعام الذي يأكله الإنسان ليس على نوع واحد وإنما هو على أنواع مختلفة. هل تجب الزكاة على جميع هذه الأنواع؟ الجواب لا، إنما تجب الزكاة فيما يأكله الإنسان تقوتا، فيما يحتاج إليه حاجة ضرورية، فيما يحتاج إليه حاجة ضرورية. ثم أحيانا في بعض الأحوال تصيب الناس مجاعة، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولعامة المسلمين العفو والعافية، أو تصيب الناس قلة مطر، فهنا يضطر هؤلاء الناس إلى أن يتقوتوا على ما ليس بمقتات. يبقى القوت بالنسبة لهم أي شيء من الطعام، أي شيء من الطعام حتى ولو كان يعني هذا مما لا يؤكل في العادة، لكن ما يجد هؤلاء الناس إلا هذا الطعام، فهذا صار قوتا الآن. لكن هذا القوت اضطراري ليس اختياري، لأنهم ما يجدون إلا هذا الطعام، فهذا القوت الاضطراري ليس محل الكلام، ليس محلا للكلام، فهذا لا تجب فيه الزكاة، إنما تجب الزكاة فيما كان قوتا في حال الاختيار لا في حال الاضطرار، زي مثلا حال المجاعة أو في حال قلة المطر أو ما شابه. فمثل هذا لا يدخل في كلامنا، ليس هذا هو المراد بالقوت، إنما القوت هو ما يحتاج إليه الإنسان من الطعام حاجة ضرورية في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فهذا ليس بقوت، فليس بقوت. طيب يأتي سؤال، ما هو ضابط ما تجب فيه الزكاة من النبات؟ حياتي بقى الضابط الذي يجمع لنا كل ما ذكرناه، نقول هو ما كان قوتا اختيارا، كل ما كان قوتا في حال الاختيار فهذا الذي تجب فيه الزكاة، سواء كان من الحب أو كان من الثمر. الذي يقتات عليه الناس من الحبوب متعدد، زي ما أشرنا في الكلام، حنطة، الذرة، الرز، العدس وما شابه ذلك، وغالب قوت الناس اليوم هو الخبز والرز، لا يستغني الناس عن هذا ولا عن ذاك. الخبز هذا يتخذ من الحنطة أو من الشعير، وبالتالي سيكون قوت الإنسان مبني على هذا النوع من الحبوب. وكذلك بالنسبة للرز أيضا هذا يحتاج إليه الناس حاجة ضرورية، فإذا قوت الناس أيضا يتعلق بهذا النوع من أنواع الحبوب، فوجبت الزكاة في هذا النوع أو في هذه الأنواع من أنواع الحبوب. وأيضا سنجد أن بعض أنواع الثمار تشترك مع هذه الأنواع من الحبوب، زي مثلا التمر، وكذلك بالنسبة للزبيب، فالتمر يمكن للإنسان أن يقتات عليه، وكذلك بالنسبة للزبيب، وهذه الأنواع على وجه الخصوص من الثمار يمكن أن تدخر لفترات طويلة، ويمكن أن يستفاد منها في أوقات الحاجة. يعني مثلا عندنا حديث عائشة رضي الله عنها وهي تروي كيف كانت تعيش مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت تقول كان يأتي علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت آل محمد عليه الصلاة والسلام نار. طيب سألها السائل فقال على ماذا كنتم تقتاتون يا أم المؤمنين؟ فقالت على الأسودين، على التمر والماء، فكانوا يعيشون على التمر، ذلك لأن التمر قوت من الأقوات يدخر لفترات طويلة ويستفاد من هذا التمر في أوقات الحاجة. إلى يوم الناس هذا هناك بعض الأسر تحتاج إلى هذا التمر ولا يمكن أن تستغني عنه بحال، صار بالنسبة إليهم بمثابة الرز وما شابه. طبعا هذا ليس عند كل الناس كما كان عليه الحال قديما، لكن إلى يوم الناس هذا كثير منهم أو بعض منهم يعيشون على هذا الحال. فالثمار من التمر والزبيب كالحب من الرز والشعير وما شابه، هذه أيضا من جملة الأقوات، ولهذا تعلق به وجوب الزكاة. الثمار والحبوب لا يشترط في وجوب زكاتها سوى شرط واحد، وهو بلوغ النصاب. ونصاب الحب وكذلك الثمر 5 أوسق إذا كانت بلا قشر. يبقى الشرط الوحيد هو بلوغ النصاب وهو 5 أوسق بلا قشر. طيب حولان الحول، لا يشترط في هذا النوع حولان الحول، ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فعلى ذلك جاء المزارع بعدما حصد الحنطة مثلا، فوجد أن الصافي من هذه الحنطة 5 أوسق أو يزيد، يبقى هنا وجب عليه الزكاة. طيب وجد هذه الحنطة بلا قشر أقل من ذلك، يبقى لا زكاة عليه لعدم اكتمال النصاب. طيب لو احنا أردنا أن نحول الأوسق إلى المقاييس المعاصرة، كم سيساوي هذا النصاب؟ سيساوي هذا النصاب 612 كيلو جرام، وهذا من باب التقريب، وإلا فبعض العلماء قدرها بأكثر من ذلك، بعض العلماء يرى أنها أكثر من ذلك، حوالي 825 كيلو جرام تقريبا. هذا هو مقدار أو نصاب الزكاة في الزروع والثمار بالمقاييس المعاصرة. فإذا عندنا الآن 5 أوسق هو مقدار النصاب، إذا بلغ الحب أو الثمر من التمر أو من الزبيب هذا المقدار وجبت فيه الزكاة. طيب هذه 5 أوسق تؤخذ من الثمر في وقت الحصاد تماما ولا ينتظر؟ لا ينتظر، هذه 5 أوسق تؤخذ من الثمار بعد الجفاف، يعني لا نعطي الزكاة من الرطب أو من العنب في وقت بدو الصلاح، وإنما ننتظر إلى أن يجف هذا الرطب فيصير تمرا، وإلى أن يتحول العنب إلى زبيب، فحينئذ نخرج الزكاة ونحسب 5 أوسق. طيب هل هناك بعض الأحوال المستثناة؟ نعم، يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي فيما إذا كان بعض الرطب أو العنب لا يصير تمرا ولا زبيبا، يعني كمال النضج في هذا العنب أو هذا الرطب هو هذه الحال، إذا صار رطبا لا يتحول إلى تمر بعد ذلك، لا يقبل الجفاف. وهناك بعض أنواع العنب أيضا على نفس الشاكلة، لا يتحول إلى زبيب، لو تحول إلى شيء آخر فسد وصار رديئا وغير صالح للأكل. فهنا تخرج الزكاة من هذا الرطب وتخرج الزكاة من هذا العنب، لكن في هذه الحالة هل يكون مقدار الزكاة 5 أوسق؟ لا، سيصير هذا المقدار إلى أزيد من ذلك، يعني ينظر مثلا أهل الخبرة يقول والله هذه العنب، هذا العنب لا إذا تحول إلى زبيب إلى 5 أوسق سيكون مقدار هذا العنب، أو مفترض أن يكون مقدار هذا العنب مثلا 10 أوسق، لأنه إذا جف سيصير إلى 5 أوسق. يبقى هنا نقول إذا بلغ هذا العنب 10 أوسق وجبت فيه الزكاة، لأنه لا يتحول إلى زبيب. وكذلك بالنسبة للرطب، إذا قال أهل الخبرة إذا كان هذا الرطب 10 أوسق فإنه يتحول حينئذ إلى 5 أوسق من يتحول إلى 5 أوسق من التمر، يبقى إذن نصاب هذا الرطب هو 10 أوسق، لأننا لا نخرج الزكاة إلا في حال الكمال وهو حال الجفاف. طيب بالنسبة للحبوب، أيضا هنا بالنسبة للحبوب كما أشرنا نصابه 5 أوسق بلا قشر. طيب عندنا بعض الحبوب لا يمكن أن تدخر إلا في قشرها، لو إحنا نزعنا عنها القشر ستفسد ولا يمكن أن تدخر، وبالتالي لا يمكن أن تكون قوتا، لأن القوت هو ما يدخر. فماذا نصنع في هذه الحالة؟ أيضا في هذه الحالة لو كان هذا الحب لا يمكن أن يدخر إلا في قشره، فنقول يبقى نصابه حينئذ 10 أوسق، نصابه حينئذ 10 أوسق. وهذا من باب التقدير، وهذا من باب التقدير. يعني إذا قال أهل الخبرة إن 8 من الأوسق بقشره خلاصته هو 5 أوسق، يبقى نصابه في قشره 8 أوسق، وهكذا. فهو من باب التقدير. يبقى إذن خلاصة ما ذكرناه الآن أن الزكاة في الزروع والثمار لا تكون إلا فيما يقتات، إلا فيما يقتات. والأصل في مشروعية الزكاة في هذه الأنواع من النبات الكتاب وكذلك السنة، وانعقد على ذلك الإجماع. أما من الكتاب قال الله عز وجل: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وآتوا حقه، يعني زكاته. وقال الله عز وجل: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذه الآية أيضا مما تدل على مشروعية، مما يدل على مشروعية الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومما أخرجنا لكم من الأرض. لكن هنا سيأتي إشكال، وهو أن الله تبارك وتعالى يقول: ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا عام، فهذا يشمل جميع أنواع الزروع وجميع أنواع الثمار. نقول هذا وإن كان عاما لكن جاء ما يخصصه، جاء ما يخصصه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ الزكاة إلا فيما كان قوتا عليه الصلاة والسلام، أما ما ليس كذلك فلا تؤخذ زكاته. فالسنة جاءت وخصصت هذا العموم الوارد في هذه الآية. ومما يدل كذلك على مشروعية الزكاة في هذه الأنواع ما رواه عتاب ابن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في العنب: إنها تخرص كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. ومعنى الخرص يعني التقدير. يأتي أهل الخبرة وينظرون إلى الرطب على رؤوس النخل وإلى العنب على رؤوس الشجر، ويقولون: هذا الرطب مقداره بالتقدير مثلا 10 أوسق، فهذا تجب فيه الزكاة لأنه بلغ نصابه. وكذلك ينظرون إلى العنب وهو على الشجر إذا بدأ صلاحه، ويقولون: هذا مقداره كذا وكذا من الأواسق أو من الأوسق، فهذا تجب فيه الزكاة. فالخرص معناه التقدير، فينظرون إلى الرطب وهو على رأس النخل، وكذلك ينظرون إلى العنب وهو على رؤوس الشجر، وينظرون هل تجب فيه الزكاة، مقداره بلغ نصابا ولا لم يبلغ نصابا. هذا هو التقدير، أو هذا هو الخرص الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا، وفي رواية أو كان عثريا، العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. ما معنى البعل؟ البعل معناه الشجر الذي يشرب بعروقه، الشجر الذي يشرب بعروقه. وأما العثري فهو الشجر الذي يشرب من الماء الذي يجتمع في موضع فيجري كالساقية، فهذا أيضا تجب فيه الزكاة، وتفصيله طبعا سيأتي معنا. وأيضا في حديث جابر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشور. وأجمع العلماء على وجوب الزكاة في الزروع والثمار. شيخنا بيقول: وتجب على من مر يعني على من توفرت فيه شروط الوجوب في قوت اختياري من حبوب، في قوت اختياري من حبوب. قال: كبر وشعير وأرز وذرة وحمص ودخن وباقي اللاء إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله، كل هذه من أنواع الحبوب التي يقتات عليها. لكن ذكر هنا قيدا مهما مع كونه لابد أن يكون قوتا، قال: في قوت اختياري، فخرج بذلك ما يقتات عليه الناس حال الضرورة، فهذا لا يعد من جملة الأقوات التي تجب فيها الزكاة. طيب هذا بالنسبة للزروع. طيب بالنسبة للثمار، هل تجب الزكاة في أي نوع من أنواع الثمار؟ قلنا: لا تجب الزكاة إلا في ثمرة النخل وفي ثمرة العنب. قال الشيخ: وفي تمر وعنب من ثمار. يبقى ما سوى ذلك من أنواع الثمار لا تجب فيه الزكاة، لا تجب الزكاة في التفاح ولا في الموز ولا في غير ذلك من أنواع الثمار. وبرضو ننتبه لهذه المسألة، لما نقول لا تجب الزكاة إلا فيما يقتات عليه من الحبوب، وإلا فيما كان من تمر وعنب، يبقى معنى كده إن الزكاة في غيرها ليست بواجبة. ما معنى الزكاة في غيرها ليست بواجبة؟ يعني زكاة الزروع والثمار على وجه الخصوص وليس عموم الزكوات. المقصود بذلك بعدم وجوب الزكاة في غير ذلك من الأنواع، يعني لا تجب الزكاة، لا تجب زكاة الزروع والثمار. لكن نفترض أن هذا الشخص مثلا زرع نوعا من أنواع الفاكهة، وليكن مثلا التفاح، ثم إن هذا المزارع باع هذا التفاح لبعض التجار وحصل من وراء ذلك مالا، هذا المال بلغ نصابا، يبقى هنا هيجب عليه الزكاة في هذا المال. وهذا التاجر، هذا التاجر الذي اشترى هذا التفاح بغرض التجارة، هتجب عليه أيضا زكاة عروض التجارة اللي احنا اتكلمنا عليها في الدروس الماضية. فمش معنى ان هذه الانواع لا تجب فيها الزكاة يعني لا تجب فيها الزكاة اصلا، لا، لا تجب فيها الزكاة يعني لا تجب فيها زكاة الزروع والثمار، لكن تجب فيها زكاة من انواع اخرى اذا توفرت طبعا الشروط كما نعلم جميعا. فقال الشيخ رحمه الله: بلغ قدر كل منهما خمسة اوسق، يعني اذا توفر فيها هذا الشرط وهو بلوغ النصاب، ونصابه خمسة أوسق، وهي بالكيل ثلاثمائة صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث. قال: منقى من تبن وقشر لا يؤكل معه غالبا، يعني هذا هو نصابه إذا كان بلا قشر. قال: واعلم أن الأرز مما يدخر في قشره ولا يؤكل معه، فتجب فيه إن بلغ عشرة أوسق عشر للزكاة إن سقي بلا مؤنة. يبقى إذا كان هذا الحب لا يدخر إلا في قشره، ومثل على ذلك بالرز، فهنا نصابه سيزيد، نصابه سيزيد، بدل ما هيكون خمسة أوسق، لأن خمسة أوسق هذه بلا قشر، فبدل ما هيكون خمسة أوسق سيزيد على ذلك إلى عشرة أوسق، لأننا لو نقينا العشرة أوسق من هذا الرز الذي هو في قشره ستكون المحصلة في النهاية خمسة أوسق بلا قشر. طيب الواجب في الزكاة، الواجب في الزكاة إذا قلنا هذا الحب مما يقتات عليه، أو كان هذا الثمر من ثمر التمر أو العنب، ما الواجب في هذه الزكاة؟ نقول: الواجب إما العشر وإما نصف العشر، الواجب عندنا إما العشر وإما نصف العشر. طيب هل معنى ذلك أنه على التخير؟ هل معنى ذلك أنه على التخير؟ يعني إذا أراد المزارع أن يخرج العشر أخرجه، وإذا أراد أن يخرج نصف العشر أخرج نصف العشر. ها ما رأيكم؟ هل الأمر راجع إلى التخيير؟ المزارع مخير في ذلك؟ نرجع في ذلك إلى طريقة السقي، فيفرق في القدر الواجب، يفرق في القدر الواجب في زكاة الزروع والثمار بين حالتين. الحالة الأولى وهو أن يكون الزرع أو هذا الشجر يسقى بماء السماء، أو كان يشرب بعروقه. فلو كان هذا الزرع أو هذا الشجر يسقى بماء السماء أو يشرب بعروقه الذي هو البعل الذي جاء في الحديث، أو يشرب من ماء ينصب إليه من جبل أو من نهر أو من عين كبيرة، فإذا كان بلا بذل كلفة أو نفقة من صاحب الزرع والثمر فهذا يجب فيه العشر، فهذا يجب فيه العشر إذا بلغ نصابه. كذلك الحال فيما لو كان هذا الزرع أو هذا الثمر يسقى من القنوات، يسقى من السواقي المحفورة من الأنهار أو من الترع أو ما شابه ذلك، أو الأنهار التي يشقها المزارع من أجل إحياء الأرض، فمثل هذا يجب فيه العشر في الزكاة. طيب الحالة الثانية وهي التي تجب فيها نصف العشر، ذلك إذا كان هذا الزرع أو هذا الشجر يسقى بمؤنة يحتاج إلى كلفة، يحتاج إلى نفقة، زي مثلا إذا كان هذا الزرع بالنضح بالبعير أو كان بالدواليب التي تديرها البقر وكان هذا قديما، أو كان بالمحركات والآلات الحديثة آلات الري المعروفة، فلو كان كذلك هذا يحتاج إلى نفقة، هذا يحتاج إلى كلفة، المزارع لابد أن يشتري هذه الآلات من أجل سقي الأرض، فما كان فيه كلفة أو فيه نفقة فهذا يجب فيه نصف العشر، فهذا يجب فيه نصف العشر. شيخنا رحمه الله بعدما ذكر الأمرين قال: وسبب التفرقة ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الأول. ثقل المؤنة في هذا يعني فيما سقي بالآلات أو سقي مثلا بالنطح أو سقي بالدواليب التي تديرها الأبقار، هذا فيه مؤنة فيه كلفة، ولهذا وجب فيه نصف العشر. قال: وخفتها في الأول، يعني لما كانت الكلفة خفيفة فيما سقي بالأنهار أو سقي بالأمطار وجب فيه العشر. قال: سواء أزرع ذلك قصدا أو نبت اتفاقا كما في المجموع حاكيا فيه الاتفاق. يعني سقي هذا الزرع أو هذا الثمر من قبل المزارع، أو نبت هذا الزرع بنفسه فهذا في أرض المزارع يعني، فهذا تجب فيه أيضا الزكاة على هذا النحو. قال: وبه يعلم ضعف قول الشيخ زكريا، شيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، في تحريره تبعا لأصله يشترط لوجوبها أن يزرعه مالكه أو نائبه، فلا زكاة في من زرع بنفسه أو زرعه غيره بغير إذنه. هذا الذي حكاه الشيخ زكريا هذا ضعيف، هذا ضعيف وليس بمعتمد. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يضم جنس إلى آخر لتكميل النصاب، بخلاف أنواع الجنس فتضم يعني إلى بعضها البعض. الآن لو أن شخصا زرع أكثر من جنس، يعني زرع مثلا حنطة وزرع أرز، هل يضم الأرز إلى الحنطة في تكميل النصاب؟ نقول: لا يضم جنس إلى آخر، لا يضم جنس إلى آخر. فلو عند أو كان عند هذا الشخص مثلا ثلاثة أوسق من الرز وعنده وثقان من الحنطة، هل تجب عليه الزكاة؟ نقول: لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن كل جنس من هذه الأجناس لم يبلغ بنفسه نصابا، ولا يضم جنس إلى آخر. زي ما ذكرنا بالضبط في زكاة النقدين، قلنا الذهب هذا جنس والفضة هذا جنس آخر، لا يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب. كذلك هنا بالنسبة لأنواع الحبوب المختلفة أو لأجناس بالنسبة لأجناس الحبوب المختلفة، وكذلك بالنسبة لأجناس الثمر. لا يضم الزبيب إلى التمر. فلو كان عنده مثلا وثقان من التمر وثلاثة من العنب لا يضم هذا إلى ذاك لتكميل النصاب، بخلاف الأنواع. يعني لو كان هذا المزارع يزرع أنواعا مختلفة من الحنطة أو أنواعا مختلفة من الرز، في نهاية الحال هو إيش؟ هو رز، وفي نهاية الحال هذه حنطة، يبقى تضم الأنواع من جنس واحد إلى بعضها البعض في تكميل النصاب، لكن لا تضم الأجناس إلى أجناس أخرى، لا تضم الأجناس، وإنما تضم الأنواع من جنس واحد. فإذا بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة. قال رحمه الله: وزرع العام يضمان إن وقع حصادهما في عام. زرع العام يعني حصاد العام يضم بعضه إلى بعض، أما حصاد عام إلى عام آخر هذا لا يضم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو زرع شخص الذرة مثلا في الربيع، ثم إنه زرع الذرة مرة أخرى في الصيف، لما حصد الزرع الذي زرعه في المرة الأولى بلغ أربعة أوسق، ولما حصد الزرع الذي زرعه في المرة الثانية بلغ أربعة أوسق، هل يضم الزرع الذي زرعه في المرة الأولى مع الزرع الذي زرعه في المرة الثانية؟ نقول نعم، يضم الذي زرعه في المرة الأولى إلى الذي زرعه في المرة الثانية، ما دام أنه قد حصد ذلك في عام واحد، حتى وإن اختلفت الفصول. ما دام أن هذا الزرع كان في سنة قمرية واحدة فهذا الزرع يضم حتى وإن اختلفت الفصول. طيب، نفترض أنه زرع هذا في عام وهذا في عام آخر، إذا كان هذا في عام وهذا في عام آخر فلا يضم هذا الزرع، فلا يضم هذا الزرع. بل ننظر، لو بلغ هذا الزرع نصابا وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا تجب الزكاة فيه، وكذلك هذا الزرع الذي زرعه في عام آخر، ننظر إن بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا تجب فيه الزكاة. قال بعد ذلك: فرع لا تجب الزكاة في مال بيت المال ولا في ريع موقوف من نخل أو أرض على جهة عامة كالفقراء والفقهاء والمساجد لعدم تعين المالك. طيب، زكاة بيت المال وكذلك الزكاة التي هي على موقوفة على أشخاص معينين أو على جهات عامة، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم بشيء من التفصيل، ونتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.